آخر يقول: إذا حصل وحدث لا قدر الله وفاة شخصين إحداهما امرأة والآخر رجل، فهل يقضى لهما صلاة واحدة؟ نعم، إذا وجد رجل امرأة أو رجال ونساء صلى عليه الجميع، هذا أفضل. يكون الرجال من جهة الإمام والنساء من جهة القبلة، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل ويصلى عليهم جميعا. نعم، الصورة ما تستقر ما دام يريد سماع الحق وسماع الفائدة، الصورة تذهب ما تستقر.